كلام في الحب. الموسيقى التصويرية سيد إسماعيل. كلام في الحب تمثيلية من تأليف وإخراج عبد دياب. يا حسونة، هو حضرتك معرفتش يا أستاذ شلبي؟ وأعرف منين وأنا هنا؟ بس الشركة كلها عرفت. وليه ما حدش قال لي؟ غريبة إنهم يخبوا عليك. طب يخبوا عليك ليه؟ ما تتكلم فيها يا حسونة. الأستاذة فردوس مالها؟ أغمى عليها. مش ممكن، مش معقول. لا معقول، واخدوها كمان على المستشفى. مستشفى كمان؟ ليه؟ إيه اللي جران؟ أغمى عليها ليه؟ اللي عرفه إنه أغمى عليها. إزاي؟ ما عرفش. ليه؟ ما فهمش. حصل لها إيه؟ ربك هو اللي أعلم. وهي فين دلوقتي؟ أعرف لي اسم المستشفى دي وبسرعة. ألف ألف سلامة يا أستاذة فردوس. زي الحال دلوقتي يا فردوس؟ الحمد لله. الحمد لله. وسع وسع انت اهو. تعالى كده تعالى كده. عطيه بيه، اتفضل. عطيه بيه، عطيه بيه جايب نفسه عشان يطمن على الاستاذه فردوس هانم. حسونا. نعمين يا سعاده البيه. بلاش دوشه يا اخي. حاضر، اتفضل حضرتك عشان تقول لها الف سلامه. سلامتك. الف الف سلامه يا فردوس. الله يسلمك يا عطيه بيه. حاسب حاسب حاسب يا استاذ شلبي. ايدك ناشف عليا. اسكت شويه يا حسونه عشان نطمن على الاستاذه فردوس. ايوه اتفضل اتفضل يا استاذ شلبي، اطمن وخد راحتك. فردوس هانم. سلامتك يا ست فردوس هانم. الله يسلمك يا استاذ شلبي. يا فردوس هانم، التعب اللي جرالك كأنه حصل للشركة كلها، والألم اللي ممكن تحس بيه كأنه في قلب وعقل وكيان الشركة كلها. شكرا. وبسمة لو غابت عنك كأن الشمس غابت عن الشركة كلها. نجيب الكلام ده كله منين يا شلبي؟ ما هو أصل الأستاذ شلبي لما عرف اللي حصل سابني وقعد يجري يجري يجري، وأنا أجري وراه أجري وراه. خد تاكسي يا دوب لحقته وركبت معاه، وفي التاكسي طلع ورقة وقلم وقعد يكتب الكلام اللي زي العسل ده. الله، طب ما تقول قول يا شلبي، قول قول عشان الهانم تتسلى وتتبسط. لها في عليك وانت في التعب والهم. خليت القلب يبكي بدل الدموع دم. تضحك علي يا برعي. كل ده يطلع منك في المستشفى يا شلبي، ومش عايز نضحك. اللي غزني يا برعي الواد حسونة الساعي. ماله حسونة الساعي يا شلبي؟ يقدم عطية ويقول عطية بيه. وانا اللي داخل معاه ومركبه تاكس على حسابي واديته سندوتش نسي يقدمني. أيوة أيوة أيوة أيوة، عشان كده رحت انت واخد زغد في جنبه. وفهم وقدمني للموجودين. ويقدمك ليه؟ ما انت معروف لينا كلنا، وما كانش في حد غريب. شان يعني قدم عطية بيه بتاعه ده. بقولك ايه، سيبك من الكلام ده بقى وخلينا في المهم يا شلبي. ولا الجدع الموظف المنصوص اللي عامل زي سلكة السنان اللي بيقول لي قول قول عشان تسلي الهانم وتبسطها. المهم انك كلت الجو وكانت عليك العين. يعني عجبتك يا برعي؟ يا شلبي، نظرات عينيك فضحتك. مش فاهم. وفردوس نفسها كانت بتبصلك كده من تحت لتحت. بجد؟ مش فاهم هذه كمان. لا لا انا فاهم، بس عايز اسمع منك. قول. اقول ايه؟ اقول ايه يا شلبي؟ اقول ايه؟ دي الشركة ملهاش كلام غير عليك انت وفردوس. حسن ونعيم. وعزيزة ويونس. وكمان. كمان ايه؟ حسن ونعيمة راحت عليهم خلاص، انما دلوقتي بقى فردوس وشلبي. طب ما تخليها شلبي وفردوس، ده مطلع بتاعك. لك وبعدها لك يا شلبي هتوصل لايه؟ الحب كلبش في قلبي، قلبي بيرف وعناية مزغللة ومش شايف غير صورتها، ودماغي سخنة، واول ما اشوفها الاقي نسمة حلوة هفت، ودماغي السخنة تبرد تبرد تبرد. ده غير رجليا. رجليك؟ مال رجليك ومال الحب ده؟ بحس كده رجليا مش قادرة تشني. يعني مش قادر تصلب طولك؟ وساعة ما اشوفها حس كأني عايز اجري اجري أجري أجري وأطير في السماء. تطير إزاي وتسيبها لوحدها؟ بحبها يا برع، بحب دوسة. ها؟ مين دوسة دي؟ فردوس. يا ولا هو بتدلعها من دلوقتي يا شلبي. برعي. نعم. انت مين يا برعي؟ ايه؟ الساعة كام يا برعي؟ النهاردة ايه يا برعي؟ الله الله الله الله، احنا ليل ولا نهار يا برعي؟ الشبابيك مفتوحة يا قدام. انا تايه يا برعي. انا مين يا برعي؟ يا ساتر يا ساتر يا ساتر، ده انت حالتك صعبة قوي. هو الحب بيعمل كده؟ دوسة، دست يا دوسة، خليت القلب حيران وفحوسة. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، نورت البيت يا ست هانم. كتر الف خيرك يا عم سليمان. يا سلام، الحمد لله انك رجعت لنا بالسلامه. خلاص بقى يا عم سليمان، خلي الهانم تستريح. يا زينات يا بنت الناس، لازم الهانم تعرف انها غاليه علينا. متشكره قوي. يا ريت يا عم سليمان تجيب الحاجة اللي هتقول لك عليها زينات. ما انت تجيب الحاجة عشان انا مش ممكن اسيب الهانم لوحدها. الله ربي من عينيا، بس كده؟ يا ريت تنزل بقى شوف البوابة. يا بنت الناس، البوابة مش هيجري الحاجة، المهم احنا نطمئن على هانم فردوس هانم. الاكل جاهز يا فردوس هانم. مش دلوقتي. ازاي ده؟ انت حضرتك لازم تاكلي وتاخدي الدواء في المواعيد كمان. اوه، ماليش نفس يا زينات. ايه الحكاية ست هانم؟ مال من ساعة ما جيتي من المستشفى وانت كده، زي ما يكون في حاجة شغلاكي او مزعلاكي. الاسم والنصيب كده. مفيش حاجة تستاهلي ست هانم، ومدام في صحة نقول الحمد لله. ايوه الحمد لله والشكر لله. بس بس ايه ست هانم؟ حضرتك زعلانه من ايه بالظبط؟ فضفضي يا ست هانم، قولي ايه اللي شغلك ومضايقك. بعدين بعدين يا زينات، بعدين اللي تشوفيه. بس انا مش عايزاكي تفكري في حاجه خالص. الو، مين حضرتك؟ خليك معايا. مين يا زينات؟ واحد بيقول انه شلبي. شلبي؟ الو، ازيك يا استاذ شلبي؟ انا كويسه كويسه خالص الحمد لله، كل اللي يجيبه ربنا كله كويس. وازاي الدكتور سيد والاستاذ عبد الوهاب والاستاذ مروان والاستاذ فاروق، لا والاستاذ وليد والاستاذ محمد وكل اللي عندك في الشركه. سلمني على عطيه ومرسي وهدى كمان. الحقيقه اللي عملتوه معايا ما يتنسيش ابدا. ربنا يقدرني على رد جمايلكم يا أستاذ شلبي. الصحة أحسن والحمد لله، بس المهم راحة البال. هو ده اللي مزعلك يا ست هانم؟ طبعا، أخويا صقر ابن أمي وأبويا، أخويا اللي ماليش غيره في الدنيا، أدخل المستشفى وأخرج منها وأنا بقالي كم يوم هو قاعدة في البيت وما يسألش عني ومش عايزاني أزعل. يا زينب، يمكن يا ستي صقر أخوكي ما يعرفش إنك عيانة. إزاي وانت بنفسك سبتيله في البيت خبر؟ يمكن يا ستي محدش قاله. ليه قسوة القلب دي يا اخويا؟ ليه؟ الو. ايوه، مين؟ زينات مين؟ مش عارف. زينات انت مين؟ انا حسام. عرفت. الولد فين؟ في صقر. مين اللي عايزه؟ هيكون مين غير الهانم؟ حاضر، لما يرجع هقوله. هو مش هنا؟ لا مش هنا. طب اوعى تنسى تقوله. قلت حاضر، مع السلامة. مين يا حسام؟ زينات، الشغالة اللي عند عمتي فردوس. كويس اللي قلتلها انه مش هنا. بابا، ممكن اسأل سؤال؟ قول. انت ليه مش عايز تكلم عمتي فردوس يا بابا؟ دي حاجات ما تفهمش فيها انت. ازاي بقى؟ انا مش صغير. صغير ولا مش صغير، بلاش كلام في الموضوع ده. طب ليه؟ وبعدين بقى معاك، لما اقول حاجة لازم تسمع كلامي، مفهوم؟ ابوك قالك ايه يا حسام؟ قال محدش يكلمه في الموضوع ده. خلاص، تسمع الكلام وما تكلموش في الموضوع ده. طب ليه؟ افهم. انت مين وعايز ايه؟ انا شلب يا صاحبي. ها؟ دق يا مزيك يا اخي، ما تتكلم. لاحظ انك ان ساعتك ساكن في الدور السادس والبيت من غير اسانسير والسلم مكسر والطرمزين مشوه. يعني تديني فرصه بس اخد نفسي. وخدت نفسك. اتكلم بقى، انا خل ايديا. طب ممكن لو سمحت كوبايه ميه قبل ريقي عشان اعرف اتكلم. اللهم طولك يا روح. صار بيه، صار بيه يا راجل، يا طيب يا سكره، يا منور الحارة كلها. الصبر من عندك يا رب. الحكاية وما فيها يا صقر بيه ان جايلك من عند الست اختك. انا ماليش اخوات. هو انت مش صقر بيه؟ انت شايف ايه؟ شنبك يقف عليه الصقر. وبالمناسبة مش ده اسمك ولا اسم الشهرة؟ تسمح توريني عرض كتافك؟ بتطردني من بيتك يا صقر بيه. وبعدين بقى قلتلك انا خل ايديا. طب حضرتك اديني فرصة اتكلم. سامعك يا شلبي. سامعك يا شلبي، اتكلم. الست فردوس هانم دخلت المستشفى وخرجت منها وحضرتك ما سألتش عنها. طب وانت مالك يا اخي؟ لاحظ ان انا زميلها في الشغل وفي نفس الشركة. وايه اللي حشرك في موضوع زي ده؟ الهانم اختك واخد على خطرها منك. انت ما تتدخلش في اللي مالكش فيه احسن لك. انا اصلي احب اشوف الناس مبسوطين والخصام كمان محبوش. يا اخي انا دي حياتي وانا حر فيها. الطيب احسن يا صقر بيه. مع اللي يفهم، مع اللي يقدر. طب اختك عملت معاك ايه عشان القسوة دي كلها؟ نعم قسوة. طب قوم من قدامي بدل ما كسر دماغك. وماله كسرها؟ اقطع دخ مدام ده يريح سعادتك. انت مش خايف مني؟ انا عارف انك ما شاء الله تقدر تفحصني، بس قلبك طيب. تبين عليك او انطجي. انا بحب الناس الطيبين الحلوين اللي قلبهم كبير زي سعادتك. وش معنى فردوس اختي اختارتك انت عشان تتكلم معاي؟ ما انا اصلي زميلها في الشركة، وكان جاي معايا الاستاذ عطية وزميلنا الاستاذ عريان والاستاذ فاروق زميلنا برضو، بس ظروفهم ما سمحتش. طب وقالت لك ايه اختي فردوس عني يا شلبي؟ قالت لي كلام زي العسل، كلام يتحط على الجرح يبرد، كلام زي النسيم العليل. مش قلت لك انك اونطاجي؟ طب قوم معايا، قوم نتفاهم واحنا ماشيين. لا بقى، ده انت يظهر مقايس على عمرك. اضربني، قطعني حتة، تموتني، بس ما تسيبنيش يا سقر. كفاية كفاية فردوس. ده انت اخوي وماليش غيرك في الدنيا. يا ناس حرام عليكم، حرام. ده انا من لحم ودم كده هعيط ومش بعيد يغمى عليا من الموقف الصعب ده. الله الله، انت لسه هنا؟ انت عايز ايه اللي اسمك شلب انت؟ صاري بيه، الحقيقة انا مش عارف حبيتك ازاي. ما هو اللي زيك لازم يتحب. ايوه انت لازم تتحب. بتضحك؟ امال لو شفت اللي اسمه صقر ده. ايوه بس ازاي تروح لواحد زي ده لحد بيته عشان يصالح اخته فردوس يا برعي؟ انت مقايس على عمرك يا شلبي عشان تعمل ده كله. كل ده عشان فردوس يا حبيبي. سلامتك من القاه. الحب يصنع المعجزات زي ما بيقولوا. صح يا برعي صح. ايوه بس لو كان خبطك بحاجه مش كان زمانك دلوقتي عامل كده؟ مش بيقولوا اديني عمر وارمين البحر؟ طب واخرتها معاك يا شلبي؟ اخرة الحب ده ايه؟ وبتحبها بجد ولا عشان فلوسها؟ مالها فلوسها؟ يعني تكون طمعان في فلوس فردوس وساعتها نقول لك يا واخد القرد على ماله، يروح المال ويفضل القرد على حاله. وجبت ايه من عندك يا سبع البرومبا؟ ايه سبع دي؟ اسم صقر. اقطع دراعي واعرف سمك صقر ليه؟ فكرية، انا مش ناقصك. نعم مراتك ولازم تطمن عليك يا سي يا سي صقر. انا كويس. كويس كويس ازاي؟ ده البيت اللي ساكنين فيه قايل للسقوط، واختك ساكنه في حته دين عماره جديده وفيها اسانسير وعندها شغاله وسواق للعربيه. مالكيش دعوه، وانا كمان ماليش دعوه بفلوس. ازاي بقى؟ ده انت اخوها وليك حق عندها. الفلوس دي مش بتاعي تابونا. عارفه انها ورثتها عن جوزها اللي مات، بس انت بقى اللي جوزتها الراجل ده. ما تفكرنيش يا فكري. لا بقى لازم افكرك عشان تتحرك. انت عايزاني اعمل ايه؟ يا صقر يا صقر، انت عارف ظروفك مش هي يعني، والبيت هيقع علينا. هات من الاخر يا فكريه، هات من الاخر. هجيب من الاخر. ليه بقى احنا ما نروحش نقعد عند اختك ونعيش بقى كده في خيرها يا صقر؟ تصرف عليا واحده ست؟ لا يا فكريه لا. يا اخويا بطل الانزحه الفاضيه بتاعتك دي، دي اختك واحنا تعبانين تعبانين يا صقر، تعبانين يا سبع البرمبه. في سؤال محيرني يا فندوس هانم. ها؟ السؤال ايه يا استاذ شلبي؟ الزهور والورود ليه اتفتحت فجأة؟ والعصافير ليه بتغني في سعادة؟ والشجر ليه مضلل على الناس وهي بتضحك ومبسوطة؟ ليه يا استاذ شلبي؟ لأن في بسمة حلوة نورت الكون كله. بسمة مين؟ بسمة حب حلوة صدر من قلب حنين ورهيف. قلب مين؟ قلب ما يعرفش إلا الحب والحنية. يوه هتحيرني ليه بقى؟ مش تقول قلب مين؟ طب بلاش تبص في عيني. ليه؟ عشان أعرف أتكلم. يعني أبعد عنك؟ لا، هو ممكن الشمس تغيب عن الكون. لا، ممكن القمر ما يطلعش والنجوم ما تظهرش. مش ممكن. ممكن الجبال تتحرك من مكانها ولا المطر ما ينزلش. ازاي مش ممكن ده يحصل ابدا؟ طب ليه يا نور عينيا عايزه تبعدي عني؟ انا مش قد كلامك ده يا استاذ شلبي. يا صاحبه ارق واحن واجمل قلب. اوعي تتخلي عني. لا، اوعي تبعدي عني. انت الشمس والقمر والنجوم والزهور، انت الحياه كلها كلها كلها يا مهجة القلب. الو، مين حضرتك؟ صقر؟ صقر مين؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اختك الست فردوس؟ لا، ما جاتش النهارده الشغل، تلاقيها في البيت. الغايب حجته معاها. مع السلامه. في ايه تاني يا عطيه بيه؟ ده صقر اخو الست فردوس. ماله عايز ايه؟ بيسال عليها. صحيح، هي ما جاتش الشغل ليه لحد دلوقتي؟ الغايب حجته معاه زي ما قلت له. الله، طب وليه ما اتصلش بيها عندها في البيت؟ بيقول مش موجوده في بيتها. امال راحت فين؟ وايه حكايتها الست دي؟ حكايه قلوبنا دي حكايه تنفع للسينما روايه. لا لا يا استاذ شلبي، بلاش حد يعرف حكايتنا دي. بس الشمس شاهده. شاهده؟ شاهد على ايه؟ والعصافير اللي بتغني لحن السعادة سمع. سمع ايه؟ والزهور اللي بترقص، الزهور المفتحة المزهرة. وبعدين معك يا أستاذ شلبي. فردوس هانم، أنا سامع أغنية حلوة سمعها معايا قطة. بتقول ايه الغنوة دي يا أستاذ شلبي؟ صعب صعب من أول الكلام. وليه صعب يا أستاذ شلبي؟ عشان كل كلمة في الأغنية بتعبر عن حالي. يبقى لازم اسمع كلام الاغنية دي يا استاذ شلبي. يا قلبي، سلبت قلبك. الحب لحن جميل مشرق وضاع وسعيد. دي فوضى، ده استهتار. في ايه ليه بس؟ ايه اللي حصل يا عطيه بيه؟ شوف شغلك انت. انت هنا مجرد ساعي وما تتدخلش في الحاجات المهمه. عارف اني ساعي بس. ما بسش، روح من قدامي. خلاص روح دلوقتي يا حسونه، روح. حاضر يا استاذ. انا كده ممكن اتعب، قلبي يوقف من الغضب والزعل. الله الله الله، وليه بس الغضب والزعل ده؟ فين اللي اسمه شلبي ده؟ شلبي ما جاش. عارف انه ما جاش يا استاذ. طيب ما جاش ليه يا استاذ؟ حد يفهمني. على العموم يا فندم، لو ما جاش النهارده ياخدوا اجازه. مش حكايه اجازه، انا يهمني قبل الاجازه الانضباط الصح. فعلا الصح. الحقيقه يا فندم، طول عمرك ما تعرفش الا الصح يا عطيه بيه. مرسي، أفندم. فكرني بكرة أخصم منه يومين ولا ثلاثة. حاضر يا فندم حاضر. بس بقول يعني ممكن يعني ممكن إن شلبي ياخد اليوم ده أجازة عرضة. عرضة مرضي بس أخصم منه يومين لسوء تصرفه. ليه بس؟ هو عمل إيه بالظبط؟ معرفش بس طريقته وكلامه كده مش عجباني. كلامه؟ كلام إيه؟ الكلام لما يطلع من القلب لازم يوصل للقلب يا دوسة. مين دوسة دي؟ انت يا نور عينيا. دوسة. دوست القلب. وكمان بتدلعني يا شلبي. زهرة حلوة زيك. عصفورة بيضة منورة زيك. لازم تلاقي اللي دلعها. ايوة بس انا مش بيضة. انا سمرة. السمر نص الجمال. لا. السمر هو الجمال. والجمال هو الحب. والحب هو السعادة، والسعادة هي هدفي. شلبي خليني أبص في عينيك. خليني أبص في عينيك. ما تبعدهمش عني. خليني أعزف معاك لحن الكون والسحر والجمال. يا موجة القلب، يا موجة القلب. اعزف والروح ولا انت بتقول ايه؟ اصبرك علي شوية سجري بيه. اتكلم على طول علشان انا خلق ده. سبحان الله، ما انا قلت لحضرتك على اللي فيها. فيها ايه؟ الهانم فردوس هانم خرجت من ساعة الصبح وما رجعتش. والبنت الشغالة اللي عندها؟ زينات الشغالة خرجت من الصبح الاخرى. راحوا فين؟ راحوا في انهي ده؟ والله العلم عند ربنا. يعني ايه؟ حد يفهمني بقى حقيقة اللي بيحصل ده. القمر والنجوم هما فين؟ القمر حيطلع والنجوم حتظهر. القمر حينور الدنيا والنجوم حتشهد على ايه؟ على حبنا يا دوسة. هي الجبال ممكن تتحرك من مطرحها. لا، السمك ممكن يطلع من المية يموت على طول. حب ليك زي الجبل، جبل ثابت قوي متين. اسرحي معايا. أسرع معاك في إيه؟ في السمك اللي عايش جوه المية وبيجري ويرقص وهو سعيد. يا أختي يخليك ليا. يا سلام، هو ده بقى اللي قدرت عليه يا سبع؟ صقر بالسبع. أفهم عملت إيه؟ أنت مش قلتي أروح وأقول لأختي فكرية عشان اقعد عندها؟ ورحت وما لقيتهاش. حصل. ومستني ايه؟ تاخد الاذن منها مثلا؟ مش فاهم. افهمك بسرعه عشان ما عنديش وقت. نعم ما عندكش وقت. ده ايه الشغل؟ خلاص يا اخويا مقطع بعضه. وبعدين معاكي النار في قلبي. المفروض انك كنت دخلت شقتها وقعدت وحطيت رجل على رجل. محدش كان موجود والشقه مقفوله. طب والشقة المقفولة دي ما تعرفش تكسرها؟ ايه؟ خلاص يا شلبي. خلاص ايه؟ فهميني، ريحي قلبي. انت عايز ايه؟ عايز افضل ابص في عينيك. بص، ما تخليش بسمتك تغيب عني. بسمتك الحلوة دي ما تغيبش عن قلبي. مش قلت لك انك هتتعبني معاك؟ بحبك يا دوسة. مش لازم تتخلي عني مهما حصل. ايه ده؟ انا مش مصدق اللي بسمعه. لا صدق يا صاحبي صدق. انت يا شلبي انت تتجوز فردوس؟ ليه لا يا برعي؟ على كل حال فردوس غنية. صحيح هي مش حلوة بس غنية، غنية قوي. الحب ما يعرفش الفوارق. أنا بحبها وهي بتحبني. يعني تقول لي مبروك. آه سلامتك من الله. وقفت وسنحت وميلت دماغك ليه؟ قول لي مبروك يا شلبي بيه. شوف يا فردوس. نعم يا سقر. مرات فكرية بتقول. مالها مراتك دي وبتقول ايه؟ قصدي انا اللي بقول. مفيش غيري انا اللي بيقول. خير وحضرتك بتقول ايه؟ قعدك دلوقتي لوحدك مش مطمني. مش فاهمة. بلاش تتكلم وفهمي لوحدك. افهمي اللي انا عايز اقوله. الله، ما تخليك صريح ودغري وتقول لي فكريا مراتك قالت لك ايه. انا اللي بقول مش مراتي. مراتك بتقول ايه او انت بتقول ايه؟ اصل فكريا قصدي انا يعني. وبعدين بقى ما تبصليش كده لحسن الكلام ضاع من دماغي. يقعد معاها اخوها، عاوز يقعد معاها هو ومراته وبيتها. الله، امال انت لما تتجوزها هتقعد معاها فين؟ ما اعرفش. هو اخوها ده مش كان بعيد عنها؟ وما كانش بيسأل عليها. وايه، انا بنفس اللي روحت وصلحتهم على بعض، تصور. انت الله. طب وناوي على ايه دلوقت؟ اخوها ده لازم يخصمها تاني. ايوه لازم يبعد عنها وإلا حضيع. انا قلت يخصمها يعني يخصمها. معقول؟ معقول بعد الكلام الحلو اللي سمعته منك عايز تبعد عني يا شلبي؟ اعمل ايه يا نور عيني يا حبيبي؟ الحب تضحية. صح، ولازم انت تقف جنبي في الشدة اللي انا فيها. شدة وقف جنبك؟ ايوه. طب ازاي؟ تطلبني من اخويا صقر. السؤال اللي محيرني، هم سموه صقر ليه؟ ليه؟ ما تلفش وتدور وقول عايز ايه وبسرعة. طب حاسب يا بيه، احسن كتفي بيوجعني قوي. يعني خلاص بقى علشان حطيت ايدي على كتفك تقول بيوجعني؟ امال لو حملت عليك تعمل ايه؟ يا نهار اسود، مش عارف، لكن قصدي يعني. خلينا في المهم. نعم، جاي وقلت عايزني في حاجة اعرفها. لا ابدا، بس قلت اطمن على سعادتك عن اذنك. تعال تعال هنا يا شلبي. يا ريت نتكلم من بعيد، بتهيالي كده احسن يا صقر بيه. يعني اتكسفت تكلم اخويا؟ دوسة. نعم. احنا نتجوز. ايه؟ نتجوز ونحط اخوك والعالم كله امام الامر الواقع يا نور عينيا. مبروك، ألف مبروك يا شلبي، قصدي يا شلبي بيه. الله يبارك فيك يا أستاذ برعي، قصدي يا برعي وبس. ألف مبروك يا ست هانم، ألف مبروك. عقبالك يا زينات. ألف مبروك يا عروسة. مبروك يا ست فردوس. عقبال اولادك يا عطيه بيه. مالك نزل عليك سهم الله ليه؟ اختي انا فردوس تتجوز ومن غير ما تقولك يا سبع؟ لا عاشت ولا كانت. قلتلك من زمان نروح نقعد عندها، على الأقل كنا عرفنا أسرارها. طيب يا فردوس. طيب. طيب إيه؟ مش الأول تعرف اتجوزت مين؟ اتجوزت مين؟ شمشون يعني؟ أنت بتسألني يا صقر؟ آه يا ناري. تلاقيها اتجوزت واحد هلفوت طمعان في فلوسها. ما تزوديش النار اللي في قلبي يا فكرية. هو مش بعيد يخليها تكتب له كل أملاكها وفلوسها. ده أنا كنت أقطعها حتت. يا سلام، اما نشوف يا اخويا هتعمل ايه. انت يا افندي مش كنت في اجازه؟ حصل يا عطيه بيه. واللي بيجي من اجازه طويله عريضه مش مفروض يجي بدري؟ صح، بس اذا عرف السبب بطل العجب. سبب ايه وعجب ايه؟ جيت بدري والمفروض اوصل قبل سعادتك بنص ساعة. وما وصلتش ليه قبل سعادتي بنص ساعة؟ العربية هي السبب. عربية ايه؟ انا كنت فاكر ان انا حلاقي مكان اركنها فيه. نعم، انا مش فاهم حاجة. انا مش كان لازم اجيب العربية معايا، لكن قلت عشان يعني انا وانا مروح اخد سعادتك في طريقي. مالك عطية بيه واكون مش فاهم دي كمان؟ وليحسونة حسونة. ايوه يا شلبي بيه. ايوه الشاي، اتنين شاي بسرعه يا ولد. حاضر حاضر. عطيه بيه، لغايه ما يجي الشاي تشاركني لقمه عشان يبقى عيش وملح، حتتين جاتو كرواسان وشويه بيتي فور وباتون سالي، وناكل ونتكلم. طبعا هتسالني نتكلم في ايه، هقول لحضرتك. طب بس مش عارف مالك يا هدى لحد دلوقتي، ومش عارف مالي يا مرسي. واعرف ازاي وانت ساكتة ودي مش عوايدك؟ ها مش قلتلي طول ما احنا في الشركة ما نتكلمش، ولا كأننا متجوزين ولا نعرف بعض؟ حصل، بس سكوتك ده مش طبيعي. بفكر يا مرسي. بتفكري في ايه يا مراتي؟ في اللي بيحصل قدامي يا مرسي. وايه اللي بيحصل قدامك يا هدى؟ الجدع اللي اسمه شلبي. ايه ماله؟ ما لاحظتش اللي حصل له؟ قصدك يعني بعد ما اتجوز اللي اسمها فردوس؟ ايوه. هي بقى يا ستي صغرت كام سنه، وهو لابس وتشيك وبيتكلم بطريقه غريبه. قال يا واخد القرد على ماله. قرد؟ قرد ايه ده؟ حلوت فجاه. حلوت دي ملطخه وشها وخدودها بالاحمر والابيض، وبقت عامله زي البلياتش. عجبه شلبي بيه. يا سلام، هو بقى بيه كمان. هو انت لسه شفت حاجه؟ على بيلك شوية يا أستاذ شلبي. ما تخافش يا عطية بيه. مستعجل على إيه؟ عشان بس أوصلك بدري يا عطية بيه. على مهلك، أنا مش مستعجل يا شلبي. كده مدام مش مستعجل، أنا عندي اقتراح ياريت يعجبك. خير يا شلبي؟ يعني ناكل مع بعض لقمة كده ببيتي. يا سلام، دي لوسة مراتي هتنبسط. لا ومش كده وبس، هتكون مفاجأة لما تشوف جنابك كده منور بيتي بضحكتك اللي زي الفل. سمعني ضحكتك كده. يا سلام يا سلام، الدنيا كده نورت وزهزات يا عطية بيه. يا صباح الفل، يا صباح الأنوار يا شلبي بيه. خلاص انت هتصاحبني؟ حد سأل علي يا ولد؟ هو احنا نقدر نستغنى عنك يا شلبي بيه؟ هجيب لك الشاي يا شلبي بيه. لا لا، جيب لي شويه ميه ساقعه وانا هدوب فيها النسكافيه بتاعي. نس ايه؟ نسكافيه. حاضر من عينيا. بس عطيه بيه مستني حضرتك في مكتبه زي عوايده. هو جه من بدري وجي بنفسه يطمن على سعادتك عشان حضرتك ما فوتش عليه في البيت بالعربية. يا زي ما كون نسيت. طب اسمع، هات الساعة في مكتبه عشان اكل الكرواسا واشرب النسكافيه كمان. حاضر من عينيا. امشي. سامع يا برعي؟ سامع. شلبي بقى بيه وايه راكب عربية؟ أما ليه وبيشرب نسكافيه وبياكل جاتوه؟ الله يرحم أيام زمان. ومراته الست فردوس يا حكايتها، اللي هي ما بتجيش الشغل ليه؟ بتسألنا أنا؟ أما لا، سأل مين؟ مش شلبي ده كان صاحبك وصديقك؟ لا ده كان زمان قبل ما يتجوز فردوس. عندك حق، دلوقتي بقى صاحب عطية بيه. وبيجيبه ويروحه بعربيته. بقى واحد زي شلبي ده يقب ويطلع الطلعة دي كلها. ايوه، واحنا قاعدين نتفرج. ما يا اخويا، ما كانت قدامك، كانت قدامك يا بورا عايش. ها؟ كانت قدامك فردوس؟ لا لا لا لا لا لا لا لا يا مرسي. يا رجل، لا لا، ايه لا ايه؟ طب ده من يوم ما مراتك ماتت وانت يا رجل قافل على نفسك وقاعد كده ساكت. الله يرحمها، وهي دي حلقي زيها. طب كملها فردوس، تقدر تقول لي كملها؟ لا مؤاخذة يعني، هي مش برضو احسن من مراتك؟ الله يرحمها بقى يعني. يعني اهل ما فيها فلوسها كتير، وعلى رأي المثل لبس البوصة تبقى عروسة. ملك ميلت دماغك وسنحت كده ليه؟ كلامي مفهوم؟ مفهوم وواضح زي الشمس. والأول وشر آخر نور. حس كده، وعشان أنا خلقي ضيق قدامك يومين وبس. وعشان إيه اليومين دول بس يا صقر يا أخويا؟ علشان زي ما دخلتوا بالمعروف تخرجوا بالمعروف. لا أنا مش فاهمة. تسيب اللي اسمه شارب ده بدل ما اجيب نفسي وارميه من السطح عشان عادل. ايوه بس ده جوزي. كلمة دي انا مش عايز اسمعها. طيب واسيبه ازاي؟ انت اظهر عليكي مش هتجيبيها البر. انا مخي بيتربس. انا خل ايديا. لا لا لا لا لا، ما ينفعش كده يا صقر. بالهداوة. بالهداوة يعني ايه فكري؟ يعني ما تشدش كده، لحسن اختك تخرج عن طوعك. ده انا كنت اقطعها حتت، اتبعها افعصها. يا خويا ما تبقاش فنجري بق، وسيبك من الكلام اللي ما ينفعش ده. تذبح ايه؟ ده انت بتخاف تشوف فرخة بتذبح قدامك. ايوه لكن ساعتها بقى. افهمني افهمني وبطل كلام، مفيش وقت. سمعك سمعك يا فكري يا مراتي. احنا بقى لازم نفهمها ونقنعها ان شلبي ده طمعان في فلوسها. تعرف نفهمها ازاي؟ نفهمها ازاي؟ ما انت عارفة اخوك صقر يا فردوس يا حبيبتي، مدب واللي في قلبه على لساني. ايوة ده بس عايزني اسيب شلبي يا فكرية. ما سألتيش نفسك هو عايزك تسيبي شلبي ليه؟ مؤكد في سبب يا حبيبتي. طب ايه هو السبب؟ خايف عليك يا فردوس. خايف عليا من ايه بس؟ واحد صاحبه جه وقال له ان شلبي ده بقى اتجوزك عشان طمعان في فلوسك. لا لا لا لا لا لا لا، شلبي مش من النوع ده خالص. ايه هو فين دلوقتي شلبي؟ اه خرج يشتري شوية حاجات. حاجات ايه؟ حاجات طلبتها منه علشان حفلة عيد ميلاده. حفلة عيد ميلاد شلبي؟ اه اسم الله. وهو انت كمان هتعملي له حفلة عيد ميلاد؟ طبعا، مش جوزي حبيبي. طب يا اختي بعد الحفلة بقى نبقى نتكلم. هلو هلو، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اتفضل يا دكتور سيد. اتفضل يا استاذ عبد الوهاب. انت نورت يا استاذ فاروق. اهلا وانت والاستاذ مروان والاستاذ وليد والاستاذ محمد. مين عطيه بيه؟ كل سنه وانت طيب يا شلبي بيه. هابي بيرثدي تو يو. بس ايه الحفلة كانت حلوة قوي بس يعني ايه؟ خايفة اتكلم تزعلي مني. وازعل منك ليه؟ اصلك مسكينة وسرقاكي السكينة يا غلبان. ايه؟ مش فاهمة. شلبي ماله؟ شلبي عمال ياخد ويكبش والطمع مالي قلبه. ايوه بس شلبي مش من النوع ده. يسلم، بسيطة نعمل له تجربة عشان تعرفي حقيقته كويس. تجربة ايه؟ اسحبي منه العربية مثلا وشوفي هيعمل معاك ايه. هياخد تاكسي. طب قولي له كده انك هتدي اخوكي صقر فلوسه. الله، وهو صقر له عندي فلوس؟ يا اختي مجرد كلام. بقولك ايه، وقولي له كمان انك خلاص بقيت على الحديدة علشان عليك ديون. اي كلام يعني، المهم اختبري اخلاقه وشوفيه هيعمل ايه. واسمعي كمان كده. كويس قوي يا فكرية، كويس قوي. انت لسه شفت حاجة؟ طيب بعد اختي فردوس ما سمعت الكلام بتاعك ده، تفتكري هتعمل ايه؟ شوف انت بقى واسمع. ناموني التليفون. هتعملي ايه بس بالتليفون؟ دلوقتي تعرف. فهميني بس ناوية تعملي ايه؟ استنى. اللهم طولك يا روح. الو، من فضلك اكلم شوشو. شوشو مين؟ شلبي حبيبي. انا مين؟ انت لمين؟ اوعي اسمع صوتك العكر ده تاني مرة، فاهمة؟ نايم نايم وبتشخر ولا على بالك يا الشلبي. لا لا انا مش هستناك لما تسرقني وتضيعني. شلبي. انت انت صح يا روح قلبي؟ ايوه شلبي. وانا كنت نايم ومش دريان. ايوه شلبي. معقول؟ معقول ده يحصل مني؟ معقول انا نام وانت تصحي؟ ايوه وكنت بتشخر كمان. مش ممكن، انا مش هسامح نفسي ابدا. نام انت وسيبيني سهران عشان احرصك. طب مش تسالني انا مش جاي لي نوم ليه يا شلبي؟ ليه يا نن عنيا؟ اخويا صقر. يا ساتر شوف النسير عدل. قصدي بلاش تزعجي نفسك. عياط وبكاء يظهر اننا مقدمين على شيء خطير جدا. اصل صقر اخويا عايز فلوسه كلها مره واحده. فلوسي اللي سلفها لي لما اشتريت الشقه دي. ولو عندك كام؟ 100,000 جنيه. ده مش كده وبس، ده سحب مني العربية علشان يرجعها لصاحبها. عربية يرجعها لصاحبها؟ يظهر والله أعلم إني هبقى على الحديد. طيب لو بعنا الشقة نسكن فين؟ ولو خد مني العربية تروح الشغل إزاي؟ أيوة وعطية بيه. شلبي ملك يا شلبي، أنت سكت كده ليه يا شلبي؟ ولا أقول لك نام أنت وشخر وسيبني سهرانة في الأم ده لوحدي. نام نام يا روح يا نن عنيا. أفهم بس إيه اللي حصل يا شلبي بيه؟ تتكلم عن إيه عطية بيه؟ إزاي تسيبني ملطوح في البيت أستناك تفوت عليا بالعربية وما تجيش وآجي ألاقيك في الشغل من بدري؟ وأنا ما قلتش لحضرتك خير؟ العربية تعطلت. ما هو كان لازم تكلمني في التليفون وتقولي. وأنا ما قلتش لحضرتك. إيه تاني؟ التليفون راخر عطل. طب والتصليح إمتى؟ تصليح التليفون. تليفون إيه يا شلبي بيه؟ أنا بتكلم على العربية. لا دي لسه ليها وقت قد إيه، ربنا يعلم. أخ العربية كانت ماشية معانا كويس أوي. إيه اللي جرالها؟ أيوة يظهر حد حسدها. استنى عندك استنى. ايه طالع شقاتي؟ عارفك وعارفك، بس الهانم فردوس غانم مش موجودة. وماله معاها مفتاح الشقة؟ سوري ما ينفعش، الهانم غيرت الكالون. ايه وازاي كل ده يحصل فجأة؟ مش عارف ايه اللي غير فردوس بالشكل ده. ده مقلب مقلب وتعمل فيك يا صاحبي. مقلب؟ ومين ده بس اللي عمل فيا المقلب ده؟ شام ما عرفش. برهي انا حاسس ان انا هضيع وعشان كده لازم اتصرف. اتصرف؟ ايوه. عايز تعمل ايه يعني؟ لازم اخلص من المشكله اللي انا فيها دي. وتخلص منها ازاي يا مسكين؟ فردوس دي لازم تختفي من وجود. ايه تختفي؟ لا انت عايز تقتلها؟ ما اعرفش لكن لازم اخلص منها. وتورث فلوسها وتعيش الحياة اللي خلاص اتعودت عليها. ايوة يا برعي. خلاص اتعودت على العربية والاكل والكرواسون والنسكافيه والشرب والمصاريف. ايوة ايوة ايوة. وما تنساش انهم بيقولوا لك يا بيه يا شلبي بيه. ايوة بس الواد الساعة رجع يقول لي يا استاذ شلبي. قولوا له ان عنده اخلاق كان قال لي يا شلبي حاف. لكن هتخلص من مراتك ازاي؟ تعصدها في وش ليه؟ اسمع بس، انت الاول لازم ترجع تحبها وتموت فيها وتعيش معاها وتقول لها الكلام المعسول بتاع زمان. انت ليه مش عاوزة تسمعين يا دوسة؟ انت ازاي افندي انت تطلع هنا؟ ها ده لو شافك صقر جوزي هيقطعك حتت. قطعني ايه؟ من حقك اتكلم مع مراتي حبيبتي. لا مش من حقك يا اخويا. يرضيك اللي بيحصل لي ده يا دوسة؟ ده انا بقالي 5 ساعات قاعد في القهوة لما شفت اخوك صقر منه لله نازل استخبيت منه. ليه اسود قلبك يا دوسة؟ يا سلام مش عارف اللي عملته. انا خلاص قلت لاخويا يبيع الارض اللي سابها ابونا ويدينا حقي. ارض؟ ارض ايه؟ الله يرحمك يا بابي. وصاني ما نبيعش الارض وعشان كده سبتها لاخويا الكبير يزرعها ويقلعها عشان فرقت تكون لحم. لكن بعد اللي حصل بيني وبينك هضحي وابيع الارض عشان ارضيك. ايوه بس لكن اديني فرصة اشرح لك. على فكرة اشتريت عربية. عربية ايه؟ تعالي. بص عليها من الشباك قدامك هناك البيضة اللي في لون قلبك الطيب الحنون يا دوس. ايه يا شلبي؟ ايه يا اخي انت بقيت غريب قوي. ليه يعطيها بيه؟ تكلم مراتك من الشركة بالتليفون وانت لسه كنت معاها. معلش الحب يعطيها بيه ما بقيتش قادر استغنى عنها. تسمح لي انقل مكتبي في اوضتها. برافو برافو عليك يا شلبي. ليل نهار في الشغل في البيت في الشارع قدام كل الناس عمال احب فيها واقول كلام زي العسل. استمر. لا يا حبيبي استمر ازاي؟ انا خلاص اتخنقت. ما هي رجعت لك العربيه. مش قادر ومين عارف مش جايز ترجع تغطر بيا. والمطلوب اخلص منها وبسرعه. خلاص اقتلها. انا لا لا. الله امال عايز مين يخلصك منها؟ فكر معايا يا ابو رعي. فكر معايا يا صاحبي. الست فردوس هانم خرجت يا بيه ولا رجعتش؟ خرجت امتى يا زينات؟ من الصبح. هو ما فيش غيره اللي عملها وقتلها يا حضرة الضابط. مين يا صقر؟ شلبي جوزها. وجوزها يقتلها ليه؟ عشان ياخد فلوسها. وهو متجوزها على طمع. شلبي كان بيحب مراته فردوس والكل شاهد على الحب ده. مين دول اللي شاهدين على الحب ده؟ لا لا اوعى حد يقول لي ان فردوس قال لها حاجه. شلبي كان في خلاف بينك وبين فردوس مراتك قبل ما تختفي؟ خلاف ايه؟ كان في حب يا بيه، كان في ود، كان في تفاهم. دوسه قصدي فردوس كانت حياتي وبهجه عمري. دور لي عليها. انتوا عيالي قبل ما اتجنن يا ناس. لا لا لا. شد حيلك يا شلبي بي. انا اسف اني مش قادر اجيلك بالعربيه عشان اوصلك، اصلي في حاله نفسيه صعبه قوي. الدكتور منبه عليا بلا السواقه. مش مهم اجي كعابي، المهم ربنا يطمنك على المدى. يا سعاده البي ما انا فهمت حضرتك على كل اللي حصل. فردوس قبل ما تختفي قالت لك حاجه؟ هتقول ايه يا ولدها؟ دي طول عمرها كانت بتضحك ومبسوطه خالص. امال ايه حكايه الخلافات اللي كانت بينها وبين شلبي جوزها؟ ايه ما بتضحكش ليه يا عطيه بيه؟ اضحك ازاي بس يا شلبي بيه؟ انا مهموم وزعلان لغياب الهانم مراتك. شايف صورتها اللي محطوطه على الحيطه؟ ايوه قدامي وكبيره قوي. شايف الهانم بتضحك ازاي؟ ايوه كانت مبسوطة قوي يا شلبي بيه. لكن انت ليه اصريت تاخدني معاك في البيت؟ مش قادر اقعد لوحدي زي ما قلت لحضرتك يا عطية بيه. لك حق الفرقة صعبة قوي. زينات زينات. يا واحد فين؟ نسيت، سابت البيت ومشيت حزنا على المدام. اقوم انا احضر الاكل. يا راجل اكل ايه بس وسط الحزن ده؟ ما يصحش تيجي بيتي وتخرج جعان يا عطية بيه. ما هو مش معقول كمان يا شلبي بيه، تحضر الاكل بنفسك. حس كده بقى تيجي معايا المطبخ نحضر الاكل سوا. يا سلام يا سلام يا عطية بيه، ضحكت حضرتك ريحت قلبي. اضحك اضحك كمان وكمان. يا سلام الاكل طعمه لذيذ. كل انت ما اكلتش غير رغيفين. كل كمان يا راجل لحد كده وكفايه. عن اذنك اشيل انا بقى الاطباق. بقى ايه اللي هتشيلها؟ سيبها وتعالى تعالى نتسلى بعشرتين طاوله. لكن بس ما لكنش لازم كده عشان هنسلنا فيه. ما تضحك يا عطيه بيه، مالك مدة ما بتضحكش. يا راجل اضحك اضحك كمان كمان. شلبي مين مين؟ مش ممكن مش ممكن. هو مش ممكن ليه؟ انا لسه عايشة عايشة. وعلى فكرة صاحبك اللي اسمه برعي، برعي اللي طلبت منه يقتلني، انا قتلته. ايوه يا شلبي انا قتلته. شلبي شلبي الحقيقي استهاني الحقيقي. شلبي وقع من طوله. اوعى من الطريق. الله الله الله الله، في ايه؟ الله، بتزقني كده ليه؟ هو فين؟ اتكلم قبل ما دب السكينه دي في كده. لا لا لا لا لا، في الاوضه دي. شاهد على روحه. طيب احسن، طيب احسن يا صقري بيه. ايوه الطيب احسن، احسن قوي. مش مع اللي زيك. لا لا، بلاش تودي نفسك في داهيه يا صقري بيه. طب قول طلباتك. رجع العربيه بتاعت اختي فردوس. ايوه المفاتيح هي بتاعتها. ومفاتيح الشقه مع مفاتيح العربيه هي. وطلقها دلوقتي حالا. لا لا لا، يعني ايه؟ بقول تطلقها وإلا حبلغ عنك وقول إنك طلبت من برع يقتلها. أدب السكينة في كرشك ولا يا دار ما دخلك شر؟ يعني خلاص شلبي طلق فردوس وطلع من المول بلا حمص. مش كده وبس، دول كمان كتبوه كام شيك لو اتنفس هيسلموهم للبوليس ويسجنوه. وهو فين شلبي دلوقتي؟ مجاش ازاي لحد دلوقتي؟ مش في مواعيد ولا الحكايه سايبه؟ وادي حسونه. نعم يا بيه. شلبي ده اول ما يجي تخليه يجيلي مكتبي فورا. حاضر. ولا اقولك انا مش عايز اشوفه، يقوم باجازه. ده لو كان عنده اجازات، ولو ما عندوش هيتخصم منه اليوم، وكل يوم هيتأخره هيتخصم منه. الله، ايه اللي حصل؟ انا مش فاهم حاجة. الو؟ ايه؟ انت بتقول ايه؟ طب فهمني بس اللي حصل. مين ده بقى المغفل؟ فهمت، بس يا خسارة فهمت بعد فوات الأوان. رايح فين يا محترم؟ لا سيبني. أسيبك دي إيه؟ وكان من غير بواب؟ أقول لك سيبني، اوعى بالطريق. كمان بتزقني؟ أنا مش هنسكت بقى. اوعي من الطريق. الحقاني لو اتحركت خطوه واحده المسدس ده فيه 6 رصاصات هفرغهم في دماغك. فين هو؟ لا فين؟ امسكوا يا سليمان. بقول لك ايه، طب تعال هنا. افهمها يا برعي، افهمها عشان استريح. انت مش قلت لي اقتلك فردوس؟ وقالوا لي انها قتلتك. حصل يا شلبي حصل، بس قتلتني برمش عينيها. نعم يا اخويا. برع يا حبيبي، روعة يا حبي، بتتكلم مع مين؟ فهمت ولا لسه؟ افهم ايه؟ الهانم دوسة دوسة دوسة دوسة. لا لا لا، بلاش الاسم ده. لحسن الاسم ده انا سمعته على لسانك في يوم من الايام. قصدي فردوس هانم صارحتها بالحقيقة، وبعد طلاقها منك اتجوزتها انا. استنى انا. ما تتحركش من مطرحك. انت اتجوزتها بوعي؟ لا. وليه لا؟ على فكرة انا مش زيك، يعني مش طمعان في فلوسها. خدوا يا سليمان، خدوا سلموا للبوليس. ولا اقولك سيبه عشان ده غلبان كفاية اللي هو فيه. الله الله الله، ايه اللي بيحصل دي؟ الله ربي، شلبي وجع من طوله. ما تخافش، ده مغمى عليه، فوقه. زينات بيت يا زينات تعالي ناوليه بصل علشان يفوق، بس يا ريت تجره برا الشقه علشان ما عنديش وقت اضيعه في البصل. قصدي مع اللي زيه. برع يا حبيبي. نور عيني روح قلبي. في حاجه حصلت؟ ها؟ في حاجه حصلت؟ مفيش يا حياتي، مفيش يا مهجه قلبي. انا كنت سامعه دوشه. ولكن نينا سامعه. بقول لك استني زينات. ايوه يا برهبي. فين الباب؟ كويس، ولو سمعتي اي صوت غير طبيعي بلغي البوليس. ها يلا يلا. حاضر يا سعاده البيت. حبيبتي. نعم فردوس. نعم نفسي. ها نفسي. نفسك ايه؟ نفسي ايه؟ نفسي اكل فتة كوارع من ايديك الحلوين دول. الو برعبي. ايوه ايوه انا سمعك يا برعبي. لا لا يا راجل على مهلك. اجازة ايه؟ المهم تقضي شهر العسل كويس. حافظ عليك في البيت. عارفه طبعا. ايه وعشا كمان يا راجل؟ ملوش لزوم. لا يا برعبي لا، ده انت حاجة ما حصلتش. كنا مع الحب وكلام الحب. اشترك في التمثيل حسب سماع الأصوات حسين الشربيني في دور شلبي، أحمد نبيل حسونة، سمير حسني بوري، رجاء حسين فردوس، رشدي المهدي عطية، فاروق يوسف مرسي، محمد الأدنداني البواب، خديجة محمود زينات، عبد الغفار عودة صقر، حسام عادل حسام، فتحية طنطاوي فكرية، سيهان فتحي هدى، وحمدي أبو العلا الضابط. الهندسة الصوتية محمد صادق. الموسيقى التصويرية سيد إسماعيل. المخرج المساعد هدية صلف الله. كلام في الحب تمثيلية من تأليف وإخراج عبدو دياب.